لكن المقصود انه اذا كان الانسان على هالحال ومع ذلك يوفقون. يعني انا اجزم ابوي ما شاف امي الا ليله الدخله, ويمكن انتم كذلك صح. اكثر العادات على مثل هالحال ومع صح. ذلك الوالد ما شاء الله جابت منه عيال وموفقه ومبسوطه, بل كثير من الناس ما راى زوجته النظره الشرعيه ومع ذلك امورها ماشيه, فضلا عن ان يكون بينه وبينها علاقه حب قبل. ليست القضيه يا جماعه على اني انا اتعرف عليها قبل ويكون بيننا حب ولا غرام, انا ممكن اني اعرف طباعها اعرف اخلاقها من خلال سؤالي عنها, سؤالي عن بل اهلها اخواتي يسالون. بل كذلك يا جماعه في مساله الحب والعلاقه في الغالب كل واحد يخرج للثاني اجمل الاشياء صح؟ صح. وتلقى يسوي نفسه كريم لطيف معها جميل الأخلاق, ينكت يباشر عليها سكريم غالي يجيب لها عصير, يعني يضبط أموره معها. فإذا تزوجها طلع على حقيقتها صحيح. في كثير من الأحيان يكون في نوع من يعني التزين أحيانا قبل, وممكن الواحد أيضا يعقد عقد النكاح ويطول فترته, يجلس سنة عقد نكاح إيش اللي يمنع بحيث أنه يتكلم معها بالهاتف يزورها في البيت خلاص زوجته شرعا. إذا كان البنت ما عجبته خلال هالفترة ممكن يطلقها من غير أن يدخل بها, فهناك مخارج شرعية أعني, لكن لا يجعل الواحد في باله أن ما دام أن البنت أنا ما بينه وبينها علاقة معناه أن هذا الأمر يعني يؤدي إلى الفساد. أي مسعود سم شيخ, في بعض الأماكن أو اللي يكونوا متواجدين فيها الشباب والبنات كمثل الجامعة أو مجتمعات خارج مجتمعاتنا إحنا, فشلون تكون العلاقة؟ أنا تكون قدامي هي وأكثر العلاقات تكون في بعض, أو زميلة فصل زميلة عمل, فأكثر المشاكل الحب والغرام تكون من درجة تحت هذا المسمى. ممكن أنها هي تجي تعترف بحبها قدام الناس, أو ممكن أنه هو يروح يعترف بحبها, يعني تجي تقول له أنا أحبك. أيوة, وبالآخر تكون العلاقة علاقة ما تكون علاقة سوية. والله هي مشكلة يا أخي. الدراسة في هالجامعات المختلطة بلا شك أنها يعني أمر منكر طبعا, لكن أحيانا الإنسان قد لا يجد إلا هالجامعات يعني, أو يجلس في بيتهم بدون دراسة. لكن إذا كان الإنسان ابتلي بالدراسة في مثل هالأماكن هذه لابد أن يضبط وضعه بالضوابط الشرعية, يكون عنده خطوط حمر في علاقته مع الفتاة في جلوسه معها. لا, والمشكلة الآن نوع اللبس عند البنات في الجامعة. يعني ذهبت مرة للقاء محاضرة في إحدى الجامعات ولما دخلت فإذا لبس الفتيات استغفر الله كأن الواحدة ذاهبة إلى مرقص ليلي, ما كأنها ذاهبة إلى إلى إلى جامعة, مع أني والله الحمد لم أدخل في حياتي مرقص ليلي, حتى ما يقول بعض الناس أوش دراش شيخ شكله شايف اللي في مرقص ليلي. لا والله لم أدخل في حياتي اللهم لك الحمد ولم أرى, لكن لبسها فاضح جدا, خاصة الآن مع البنطلونات الجدد اللي البنطلون قصير شوي, والبنت لما تتحرك وحتى الولد يتحرك ولا يخفض رأسه ولا شيء خرجت عورته صحيح. تخرج العورة المغلظة أحيانا. يعني هي أنت إيش قصدك الآن لما تلبسين هاللبس؟ تتزينين لمن؟ بالله اسأله سؤال, هل زي أنت الآن تتزينين لمن؟ تلبسين هاللبس الضيق هذا اللي مضغط على جسمك كله, تفعلينه لمن؟ بعدين أنا أسألك يا أخي الآن هالشاب اللي جالس وجنبه البنت اللي حاطة عطر ونافذة الشعر ولابسها الضيق, بالله بيقدر يركز سين زائد صاد يساوي 15؟ يركز في المدرس وقاعد يشرح رياضيات ولا فيزياء ولا لو حطيت نفس المكان ما راح اركز, ما يستطيع. يبقى يا اخي الرجل انه رجل صحيح. يبقى يا اخي لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر النساء في الصلاه كانوا يصلون النساء في الخلف والرجال في الامام, قال ان امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الا يرفعن رؤوسهن يتاخرن شوي حتى لين يرفع الرجال, ما كان بينهم فاصل. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الرجال وهو خافض كان بعضهم تحرك الريح ازاره أو نحو ذلك, فقد يظهر شيء من عورته أحيانا مع لأنهم كانوا يلبسون إزار مثل الإحرام وكانوا فقراء. فأمر النساء إذا قلت سمع الله لمن حمده لا ترفعن إلا متأخرات بعد ما يرفع الرجال, شوف الضوابط. وأمر الرجال أيضا إذا انتهت الصلاة أن يجلسوا حتى تخرج النساء ثم يخرجون بعد ذلك حتى ما يختلطون في السوق, شوف الضوابط الشرعية. مع أن قدام الصحابة يا أخي اختارهم الله لصحبة نبيه, ما هو ليس اللي أمامه ناس تربوا على فيديو كليب وهواتف محمولة وبلوتوثات وانترنت ومدري إيش. يعني شوف كيف كان الأمر عظيم. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. مستمسكون بدين الله بفضل ربي ظاهرون, يا الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون.